بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب لبس الحلقة، باب من الشرك. إيه باب من الشرك لبس الحلقة. انتهى حديث عمران بن حصين. إيه طيب اللي هو قال رأى في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. وذكرنا مناسبة الباب. ها قال هذا قال هذا لا ولا طيب عن عقبة ولا الفوائد الحديث. طيب اقرأ الحديث له وله عن عقبة. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. انتهينا إلى من الواهنة. من الواهنة. طيب ما تكلمنا عن الواهنة؟ تكلمنا عن الواهنة. الواهنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى أو في حديث عمر بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة، الواهنة من الوهن، وهو ضعف البدن. والواهنة مرض يصيب الإنسان في يده وكتفه، ويزعمون أيضا أن هذا الأمر يصيب الرجال دون النساء، ويتشبه ما يسمى في وقتنا الحاضر تشبه ما يسمى بمرض الروماتيزم. مرض الروماتيزم معروف. الروماتيزم أحد ما يعرف الروماتيزم؟ هذا الروماتيزم ما أحيانا يوجعك يديك دون سبب، أي داخل البرد، هذا الروماتيزم. الآلام التي تكون في المفاصل، هذا الروماتيزم. إذن الواهنة مرض يصيب الإنسان في يده وكتفه، ويزعمون أنها تصيب الرجال دون النساء، وهي تشبه كما قلنا ما يسمى بالروماتيزم. فقال نزيعها. النزع الجذب بقوة. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله: انبذها بالنبذ، وهو أبلغ من النزع، لأن النبذ طرحها وإبعادها بعيدا. فروايتنا من أحمد: انبذها أبلغ من رواية انزعها. قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا ضعفا دينا واعتقادا، لا بدنا. لا أخوان، أي فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا ضعفا دينا واعتقادا لا بدنا. فهي لا تنفع البدن ولا تضره، من حيث النفع البدن ولا تضره، لكن من حيث الدين والاعتقاد تهنه، لأن المعاصي توهن البدن وتضعفه، وكذلك توهن القلوب أو توهن القلب لتعلقه بغير الله. فعلى هذا المراد لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا في ماذا؟ في الدين والعقيدة، وليس المراد ضعفا في البدن، لأن هذه الحلقة لا تنفع ولا تنفع. ووجه أنها لا تزيد إلا ضعفا أن المعاصي تضعف إيش القلب وتضعف أيضا البدن. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهذا وعيد شديد، لن تفلح ما أفلحت أبدا، لكن هذا الوعيد محمول على من لبسها معتقدا أنها تنفع وأنها سبب للشفاء، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. وأما لو لبسها من غير اعتقاد فلا ينالوا هذا الوعيد. وقد تقدم لنا أقسام لبس الحلقة والأعمال. طيب، هذا الحديث مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه، وأن ذلك من الشرك لكونه اتخذ ما ليس بسبب شرعي أو قدري سببا، لكونه اتخذ وجعل ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا سببا. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن لبس الحلقة ونحوها لرفع البلاء بعد وقوعه أو دفعه قبل وقوعه أنه من الشرك، لكن هل يكون أكبر أو أصغر؟ سبق التفصيل في ذلك ويأتي إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا دليل على النهي عن التداوي بالحرام بقول انزعها، ليس الدواء. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالأشياء المحرمة لا يمكن أن تكون دواء، لا يمكن أن تكون دواء، فهمتم؟ وعلى هذا فكون الإنسان يتداوى بالأشياء المحرمة من شرب الدم أو نحو ذلك نقول هذا كله محرم ولا يجوز. حتى لو قال ضرورة نقول يشترط للضرورة شرطا. الشرط الأول تعين، يعني لو قال مثلا أنا أريد أن أتداوى بهذا الشيء بشرب الدم للضرورة فنقول لا بد من تحقق شرطين. الشرط الأول أن يتيقن النفع بهذا المحرم، والشرط الثاني أن يتعين المحرم ولا يوجد غيره مما يقوم مقامه من المباح. فلو فرض أن إنسان أتى بشحم خنزير أو دهن من الخنزير وقال أريد أن أتداوى به، فهل يجوز التداوي به؟ الجواب إذا توفر شرطان جاز. أولا تيقن النفع، وهل النفع متيقن؟ ليس متيقن، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر محرم يقينا لأمر مشكوك فيه. فأنت حينما تستعمل الخنزير قد فعلت المحرم يقينا لأمر مهم. وثانيا أيضا الشرط الثاني ما هو؟ أن لا يوجد غيره، يعني تعين المحرم بأن لا يوجد شيء من المباح غيره، فإذا لم يوجد حينئذ يجوز. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الاستفصال قبل الإنكار، مشروعية الاستفصال قبل الإنكار، وأن الإنسان قبل أن ينكر يجب أن يستفصل. وقد سبق لنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي دخل يوم الجمعة ولم يخطب قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وذلك لأن الإنسان إذا أنكر قبل أن يستفصل فقد يكون الأمر على خلاف ما يظنه ويتوقع، وحينئذ يصاب بالخجل. ولأنه أيضا قد الإنسان إذا أنكر قبل أن يستفصل يوصف بماذا؟ بالعجلة. فالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تدل على أن الإنسان لا ينكر قبل أن يستفصل، لئلا ينسب إلى العجلة، هذا واحد. وثانيا لئلا يكون الأمر على خلاف ما يظن ويعتقد، ما يظن ويعتقد، فحينئذ يصاب بالخجل. وكما مثلنا لكم لو أن شخصا مثلا رأى جماعة حول المسجد وقد أقيمت الصلاة، فقال لهم صلوا أنتم كذا وكذا، وبدأ يسبهم وينكر عليهم، يقول هذا خطأ، هذا خطأ. الواجب أن تقول هل صليتم أو لا، إذا قالوا صلينا والحمد لله، إذا قالوا لم نصلي حينئذ تأمرهم بالصلاة، بالاستفصال قبل الإنكار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على اعتبار المقاصد والنيات، اعتبار المقاصد والنيات. من أين تؤخذ من الحديث؟ ها؟ من الواهنة، لبسها لأجل ماذا؟ الشفاء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال ما هذه، استفصل هل لبسها اعتقادا أو لبسها تحليا وتجملا، فلما قال من الواهنة دل ذلك على أنه لبسها إيش؟ لقصد ونية الشفاء. فالمقاصد والنيات معتبرة بالشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسبق لنا مرارا وتكرارا أن قلنا إن النية في الأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب لها أو على أربعة أقسام، كذا نافع؟ خمسة، اللي بيقول أربعة مطالب بالخمس. النية، النية بالنسبة للأعمال على أربعة أقسام. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا لصحة العمل، ما تكون النية فيه شرطا لصحة العمل، بحيث إذا فقدت لم يصح العمل، وذلك في العبادات التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة توصف بالصحة والفساد لا بد فيها من إيش؟ النية. الوضوء يوصف بالصحة والفساد، الغسل، الصلاة، الصيام، الحج، إذا لا بد فيها من نية. حج أحمد. إذا القسم الأول المقسم النية ما تكون النية فيه شرطا إيش؟ للصحة، وضابط ذلك، ضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. القسم الثاني، القسم الثاني ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، وذلك في الواجبات التي تلزم الإنسان، الواجبات التي تلزم الإنسان مما لا يوصف بصحة وفساد. فهذه إذا نواها واستحضر النية حصل له الأجر والثواب، إذا لم ينوي لم يحصل له الأجر والثواب. من أمثلة ذلك، من ذلك النفقة على الزوجة، الإنسان ينفق على زوجته، نقول إذا أنفق بنية احتساب الأجر والثواب وامتثال الشرع يثاب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إيش؟ تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. أيضا قضاء الديون، اقترضت من شخص دراهم وأردت أن ترد عليه الدراهم أو طالبك بحقه فأعطيته وفاء لحقه ناويا إعطاء الواجب، هذا تثاب عليه. إذن الواجبات، الواجبات التي تكون على الإنسان مما لا يصرف بصحة وفساد، هذه إذا نواها أثيب عليها، إذا لم ينوها لم يثب، وإن كان الطلب يسقط عنه. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب حاصل نوى أم لم ينوي، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال المتعدية، فكل عمل يتعدى نفعه، يتعدى نفعه، فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا، ازداد أجرا وثوابا. والدليل على ذلك من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في خير ولا خير؟ لا خير فيه، في خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإنسان الذي يصلح بين الناس إذا لم ينوي يثاب، لكن لو أصلح بين متخاصمين بنية إيش؟ التعليف بين الإخوة والتقرب إلى الله عز وجل بذلك، كان أعظم أجرا. أيضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع لا يطرأ على باله أن يأكل إنسان أو طير أو بهيمة، يطرأ ولا ما يطرأ؟ ما يطرأ. فإن طرأ على باله يعني غرس الغرس وقال أغرس هذا الثمر أو هذا الشجر أو هذا الزرع ينتفع به المسلم وينتفع بالبهيمة، كان أكثر أجرا وثوابا. إذن الأعمال، الأعمال التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها وإن لم ينوي، فإذا نوى كان ذلك أعظم الأجر وثوابه. وبهذا نعرف فضل العلم، العلم الأعمال المتعدية. فإذا أحسن الإنسان النية فكل من انتفع بعلمك سواء بحضرتك أو في غيبتك فلك الأجر. الآن أهل العلم رحمهم الله الذين ألفوا وصنفوا الكتب لهم مئات السنين قد ماتوا، ومع ذلك الناس ما زالوا ينتفعون بعلمهم. القسم الرابع من أقسام النية ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك، كإزالة النجاسة ونحو ذلك. فلا تشترط النية، لا تكون النية فيه شرطا للصحة، وإنما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب. فالإنسان الذي أصابته نجاسة غسلها لو لم ينوي تزول ولا ما تزول؟ يزول، تزول ويزول حكمها. لكن لو استحضر حينما إزالة النجاسة امتثال أمر الشرع صار ذلك إيش؟ اكتسب بذلك أجر وثوابا. إذن القسم الرابع ما تكون ما لا تشترط النية، ما لا تشترط لصحته النية، بل تكون النية شرطا للأجر والثواب إذا امتثل، وذلك في ماذا؟ التروك، التروك مثل إزالة النجاسة والاستنجاء وما أشبه ذلك. فهذه لا يشترط لها نية، لأن الشارع أمر بالتخلي عنها، أمر بالتخلي عنها. لكن لو استحضر النية حينئذ يحصل له الأجر والثواب. بل سائر المباحات، يعني هذه ليس خاصة، سائر المباحات يعني الأكل والشرب، الإنسان مثلا حينما يأكل الغداء أو العشاء يستحضر أولا التنعم بنعم الله عز وجل، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثانيا التقوي بهذا الأكل على طاعة الله، ثالثا حفظ البدن. وهي ماذا؟ هل تحتاج إلى كلفة ومؤونة؟ لا، مجرد نية. فأنت حينما تريد الأكل أو الشرب تنوي بأكلك وشربك أن تتقوى بهذا الأكل والشرب على طاعة الله، وأن تتمتع وتتلذذ بما أباح الله لك، وأن تحفظ بدنك، فينقلب هذا المباح إلى عبادة، أو هذه العادة إلى عبادة. ولهذا يقال الموفقون عاداتهم عبادات، والمحرومون عباداتهم عادات. الموفق تكون عادته عبادة، إذا أراد أن ينام ينوي ماذا؟ حفظ بدنه، وأن يتقوى بنومه على النفق على أهله وعلى عبادة ربه وما أشبه، يستحضر هذه الأشياء يثاب على هذا، تكون نومه ونوم يثاب عليه إذا أكل إذا شرب. المحروم من تكون عبادته عادة، يأتي إلى المسجد عادة، ما يستحضر حينما يأتي أنه يأتي إلى بيت الله وأنه سيقف بين يدي الله، لا، يأتي الله أكبر، ما يدري، كبر، قرأ، وقرأ. فتكون العبادة التي أمر بها تكون بالنسبة له عادة. طيب، استفدنا من هذا الحديث أيضا أن الأسباب التي لا أثر لها لا شرعا ولا حسا لا ينتفع بها الإنسان، فكل سبب ليس سببا لا شرعا ولا حسا وعادة فلا نفع فيه. وفيه أيضا دليل على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر وهو كذلك، فالشرك بنوعي أعظم من الكبائر. وفيه أيضا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، لقوله عليه الصلاة والسلام لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فعلم من هذا أنه لو نزعها قبل موته فإنها لا تضره، لأنه إذا نزعها قبل موته تائبا من الذنب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قالوا: من تعلق تميمة، تعلق أي علقها على نفسه أو على غيره معتقدا بها معتمدا عليها في جلب النفع أو دفع الضر. والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون بها العين، يتقون بها العين، هذه التميمة، يعلق على الأولاد أشياء خرزة مثل السبحة تعلق على الأولاد يعتقدون أنها تقي من العين ومن الشر. ويدخل في ذلك، يدخل في التميمة ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته اتقاء للعين والجان، فيعلق أشياء، يعلق أشياء إما قلادة وإما خيط أو نحو ذلك معتقدا أن هذه القلادة وأن هذا الخيط يدفع عنه أو يقيه من إيش؟ من العين أو من الجان أو من الشر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، يحتمل أن الجملة خبرية محضة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله عز وجل لا يتمم له الخير، ويحتمل أنها خبرية بمعنى الدعاء فتكون الجملة هنا دعاء بأن لا يتمم الله، بأن لا يتم الله أموره، بحيث كلما سلك أمرا إيش تنغص عليه. يقول: ومن تعلق ودعة، ويجوز ودعة فلا ودع الله له. الودعة واحدة الودع، ونقول ودعة وودعة، لأن ودعة ودعة يجوز ودع وودع. ولهذا في قوله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة سبعية ما ودعك، من الودع، والودع هو الترك، ومنه الوديعة، الوديعة لأنها متروكة عند من يحفظها. إذا من تعلق ودعة، الودعة، الودعة واحدة الودع، وهي أحجار الودع تخرج من البحر تشبه الصدف أيضا يتقون بها العين، فلا ودع الله له. قيل إن المعنى لا تركه الله في دعة وسكون، وهذا يلزم منه أن يحصل له القلق والألم والهم. وقيل المعنى لا خفف الله عنه ما يخافه، وقيل لا ترك الله له خيرا، ولا مانع من حمل المعنى على هذه الأمور، بمعنى لا فلا ودع الله له، يعني لا، لأن الله عز وجل لا يترك له خيرا، فيدخل المعنى الأول والثاني. فيقول المعنى الأخير لا ترك الله له خيرا، يعني أعم، يعني يشمل القلق. يقول: وفي رواية، أي روى الإمام أحمد عن الآخر: فقد أشرك، يعني من تعلق ودعة فقد أشرك. لكن هل هذا الشرك أكبر أو أصغر؟ نقول: إن اعتقد بتعليقه لهذا الشيء أنها ترفع البلاء أو تدفع البلاء بنفسها وبذاتها فهو مشرك شركا أكبر، وإن اعتقد أنها مجرد سبب فهو شرك أصغر. لا خفف الله عنه ما يخافه. والمعنى الثالث ما لا ترك الله له خيرا. وهذا يقول أعم من المعنى. نعم هي بقى المناسبة فوائد الحديث الدرس القادم. نعم سيم النية مع العمل. القسم الثالث الأعمال المتعدية يثاب الإنسان عليها وإن لم ينويها فإن نواها ازداد أجرا وثواب. يعني النية فيها شرطا، النية شرط لزيادة الأجر والثواب. يعني فرق شيخ بين الثالث والثاني، الأعمال المتعدية المستحبة والثاني الأعمال المتعدية الواجبة. كيف الثالث ايش؟ الثاني قلنا الواجبات تلزم الإنسان مما لا يوصل. اي هذه إذا لم ينوي ما يثاب عليها. هذه أعمال متعدية واجبة. اي بس ما يثاب عليه، واجب عليه ما يتعب. ما ي... الثالث أعمال متعدية مستحبة. المستحبة نعم. نعم. اي ما لها اصل هذه. هذه قلنا في الدرس السابق اقول ذكرنا هذا ما يلبس السوار او المعصم الذي يلبس للروماتيزم او ما اشبه ذلك، هذا كله من الاوهام. لان العلاج لا بد ان يكون بامر مشروع او محسوس. المحسوس ان تاكل ايش دواء او تشرب شرابا هذا محسوس، اما مجرد حلقه توضع على اليد وتؤثر هذا ليس العذر. وهذا كله كما قلنا مجرد ايش اوهام وخيالات ليس لها اصل.